السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. نختم هذا المجلس من مجالس هذه الدورة المباركة الطيبة بدرس في الأخلاق والآداب ننتقيه من كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لفضيلة الشيخ العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا المبحث مبحث عظيم، كل فقرة منه تحتاج لها مجالس، فضلا أن تجمع جميعا في مجلس واحد ويكون على هذا الوجه من الاختصار والابتسار. ولكن لضيق الوقت كما قال القائل: ما لا يدرك كله لا يترك جله. والمقصود أننا نستفيد من هذه التنبيهات التي نبه عليها رحمه الله كما نبه من قبله من أهل العلم مما هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: الدرس 15، التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، أي من الدروس المهمة لعامة أمة أهل الإسلام، ومن العلم الذي لا ينبغي أن يتركه المسلم والمسلمة، ما ينبغي أن يعتني به من أمور يتحلى بها تكسبه الأخلاق المشروعة الكريمة الطيبة التي هي من أعظم صفات أهل الإسلام. ولا يخفى عليكم منزلة الخلق في الدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، أحاسنهم أخلاقا. فكمال الإيمان بكمال الخلق، ومن لم يكمل خلقه لم يكمل إيمانه. وسئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكثر ما يدخل الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وعظيمة، بل وصف نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتاب الله عز وجل بهذا الوصف العظيم، وهو قدوتنا وأسوتنا عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وسئلت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري وغيره عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن عليه أفضل الصلاة والسلام، فهو قرآن يمشي عليه الصلاة والسلام. ما تسمعه وما تقرأه من الأخلاق الكريمة التي دعا إليها كتاب الله القرآن العظيم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عملا به عليه أفضل الصلاة والسلام. ولهذا أحبه كل من رآه، لما كان من عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكما نقتدي به عليه الصلاة والسلام في أمور العقائد والعبادات والمعاملات، فكذلك في باب الأخلاق والآداب، فنقتدي به عليه الصلاة والسلام. وكان من عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يتكلم إلا بالطيب. ففي حديث عبد الله بن عمرو قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، يعني لا يخرج منه إلا الكلام الطيب والفعل الطيب، ولا يعرف عنه غير ذلك، لا بقول ولا بفعل عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود عند أحمد وغيره بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس المسلم بالسباب ولا الشتام ولا الفاحش البذيء. من كان يجري على لسانه السب والشتم والفحش والبداءة ففي إسلامه نقص. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا هو المسلم الحقيقي الذي كمل إسلامه بألا يؤذي الناس. ولهذا عرف العلماء حسن الخلق بثلاث جمل، قالوا: كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. لا يمكن أن يكون الرجل على خلق كريم وعظيم ولم يسلم الناس من أذيته. وأعظم من ذلك أن تكون الأذية لمن ينبغي أن تكون له ما ينبغي من الإكرام والإحسان. ولهذا كانت أعظم الأذية الأذية للوالدين، والأقرب فالأقرب، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فالمسلم الذي يريد أن يكمل خلقه فيتخلق بأخلاق الإسلام يحجز نفسه الأمارة بالسوء عن إيطال الأذية لكل أحد، حتى الشجر والحجر يستغفر للمسلم الذي قد كمل في إسلامه. لماذا؟ لأنه لا يصل منه إلا كل خير، كما جاء عن مجاهد وغيره في تفسير قول الله عز وجل: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال: أتدرون ما اللاعنون؟ ذلك أن الرجل إذا لم يكن في طاعة الله أصاب الناس ما أصابهم بمعصيته، فيلعنه كل شيء في الأرض حتى الدواب والأحجار والأشجار. وذكر قول الله عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. هذا الفساد بسبب من؟ بسبب أهل المعاصي، أهل الأذية الذين آذوا أنفسهم وغيرهم بأنواع الأذى. فعند ذلك يكون هذا الأمر حتى أن كل شيء يلعن من كان من هذا الصنف. وهكذا كذلك بذل الندى، أن يجتهد المسلم في إيصال الخير لغيره حسيا ومعنويا. المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: غر كريم، والكافر والمنافق والفاجر خب لئيم. معنى غر كريم أي أنه عنده من حسن النية ما يظنه الظان أنه غبي، وليس من غبي، لكنه سموش لا ينشغل إلا بما ينفعه. أرأيت إنسان مهتم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا يسبه وهذا يتكلم عليه وهذا كذا وهذا كذا، وهو كأنه لم يسمع. بعض المحرومين يقول انظر غبي عاجز ما يعرف يرد ولا يعرف يتكلم ولا شيء، لكن هو ماذا؟ مشغول بما هو أعظم، مشغول بما يرضي الله سبحانه وتعالى. بل على العكس، ربما يحسن لمن أساء إليه، يحسن لمن أساء إليه. قد يقول هذا المسيء هذا غبي، أنا ظلمته وأسأت إليه، ويحسن إليه، ما علم أن هذا ينظر إلى شيء عظيم. هذا قليل من كثير من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن خب كريم، يحرص على إيصال الخير للغير حتى لو كان عود ما تطيب نفسه أن يتركه، يأخذه ويبعده، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية لمسلم بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الذي يرى الأذى ولا يبعده من الطريق في إيمانه نقص، لأن هذا من شعب الإيمان. المؤمن الكامل ما يحب أن يؤذي الناس شيء، هو رحمة للناس، فيبعد هذا، فكيف بأن يؤذي الناس بقول أو فعل؟ أبدا ما يكون هذا منه. فلذلك يطبق المسلم الذي يريد الأخلاق الكريمة معنى إيصال الخير للناس بقوله الحسن وبفعله الحسن. وقل لعبادي يقول التي هي ماذا؟ أحسن. قال العلماء لم يقل الله عز وجل يقول التي هي حسن، بل قال التي هي ماذا؟ أحسن. فإذا عندك لفظان، لفظ حسن وأحسن، فالله أمرك أن تأخذ الأحسن، ومن باب أولى أن تترك السيء. فإذا سبك إنسان ودفعتك نفسك الأمارة بالسوء أن ترد، فاكظم الغيظ، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. أين هذه الأخلاق الكريمة؟ فلذلك ينبغي أن نربي أنفسنا على هذه الأخلاق. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا الأمارة بالسوء. وهكذا كذلك بذل الندى، كف الأذى وبذل الندى، وماذا؟ وطلاقة الوجه بالابتسامة والبشاشة، كما كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام، كان كثير التبسم وكان كثير الصمت. الصمت سلامة، كما قال العلماء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: امسك عليك هذا، وامسك بلسان نفسه. فقال معاذ: هم مؤاخذون بألسنتنا يا رسول الله؟ قال: ثكلتك امك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال ابن حجر رحمه الله: يا ابن آدم، لسانك أسدك، إن أمسكته حرسك، وإن أطلقته افترسك. إذا أمسكت لسانك صار كالأسد يحرسك وأنت ماسك له، وإذا أطلقته افترسك، لأن الكلام إذا خرج لا يرجع، الكلام إذا خرج ما يرجع، تندم على الكلام ولا ينفع الندم، ورب كلمة تهوي بالإنسان في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. كما في الصحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها تهوي به في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. هذا فيما لا يتثبت ولم يتبين فيها، فكيف إذا كان ظلما وعدوانا؟ هذا أشد. إذا كان ظلما وعدوانا فهو أشد. فلذلك على المسلم أن يحرص على أن يضبط نفسه ويهذبها ويربيها بقوله وفعله ومظهره، حتى الوجه والعين واللسان والأصابع ورمش العين، كل ذلك له حكم في الشرع، كما قال الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ذرة واحدة سيحاسب عليها العبد يوم القيامة. بل قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. فلا تسخر من الناس لا بقول ولا بفعل. رمش العين وغمز العين وتحريك اللسان وإخراج اللسان وضرب اليد وإشارة الأصبع كلها مما ينبغي أن يتركها الإنسان وأن يضبط نفسه فيها. ولذلك نبه العلماء أن الأخلاق الكريمة تؤخذ بثلاث طرق. الطريق الأول العلم، مما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إنسان ما علم بمواضع الأذى ما يستوعب، ما يعرف أين مواضع الأذى، يظن أن هذا صواب وليس صواب، لكن بالعلم يعرف، بالعلم يعرف. وهكذا كذلك سواء كان في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو حتى حركة أو سكنة، بالعلم تستطيع أن تميز أن هذا صواب أم خطأ، وهذا كمال أم نقص، لأن العلم يدلك ويرشدك إلى ما فيه كمال الشيء وتمامه، وبدون العلم تتخبط. والأمر الثاني مما تكتسب به الأخلاق تتبع سير الأنبياء ومن اتبعهم بإحسان من الصديقين والشهداء والصالحين. حين تقرأ في سير العلماء تكتسب كيف ردودهم في الأقوال والأفعال، كيف كانت حياتهم وآدابهم، فتتخذ من ذلك ماذا؟ عبرة وعظة. كما قال الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فأنت تستفيد من العلم الأمر والنهي والآداب والقصص والأخبار وتعمل بذلك، كما قال الله سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وهكذا كذلك حين تقرأ في قصص الأنبياء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص وسيرة صحابته الكرام من بعده ومن اتبعهم بإحسان من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الدين المهديين، فتستفيد من ذلك ما يعينك على إصلاح نفسك، تنظر كيف صبروا فيعينك ذلك على الصبر، تنظر كيف كذلك اجتهدوا فيعينك ذلك على الاجتهاد، وتقرأ كيف كان خلقهم مع أهاليهم فيعينك ذلك على الإحسان في خلقك مع أهلك، وهكذا. والأمر الثالث مخالطة الصالحين، احرص على مخالطة الصالحين من العلماء الذين تدركهم، كما كان من سبق كانوا يأخذون من العلماء العلم وكذلك الهدي والسمت، يأخذون من هديهم ومن سمتهم تستفيد منهم. وهذه الأخلاق منها ما هي قد تكون جوانب شرعية، ومنها ما قد يكون مكارم أخلاق وعادات، فتأخذ هذه المكارم بخلطة من عرف بالصلاح فيها. فكما تأخذ الشجاعة من أهل الشجاعة فتأخذ الكرم من أهل الكرم، وهكذا في كل خلق، الأمانة من أهل الأمانة والصدق من أهل الصدق، حتى يعين ذلك الإنسان على الأخلاق الكريمة، ويتشجع الإنسان لأن يعمل بهذه الأخلاق ولو ثقلت، وما أكثر المثبطين في هذا الزمان. ربما في بعض المجتمعات لكثرة الغش والخداع صار من قواعد البيع والشراء تعليم الناس بعضهم بعضا الكذب والخداع والغش، حتى وضعوا الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ربما بعضكم سمع البيع والشراء حرب المؤمنين، سمعتم بهذا؟ الحمد لله. بعض الناس يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي عن إنسان بكم هذا؟ قال بخمسين. تقول له بع لي بأربعين. لا بخمسين. تقول خلاص علشاني أربعين. يقول بعت لك بأربعين. تأخذ بأربعين تمشي خطوات تجد عند واحد بعشرين، ترجع إليه يا فلان كيف بعت لي بأربعين وهناك وجدته بعشرين؟ يقول البيع والشراء حرب المؤمنين. كيف حرب المؤمنين؟ قال أنت رضيت وأنا بعت، خدعتني، بعت بغير سعر السوق. فيقول لك لا، أنت لماذا لم تسأل في السوق؟ لا خدعة. أو ربما يضع الخبيث تحت والرديء والطيب فوق، فإذا رجعت إليه قال لماذا لم تنظر؟ هذا حرب المؤمنين، يستحلون الحرام بالشبه. فالمقصود من هذا أن الإنسان يحرص على مخالطة الصالحين، وقد قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وقال عليه الصلاة والسلام كما في السنن بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فاحذر من صحبة الأشرار والسيئين، لأن ذلك يضرك شعرت أو لم تشعر. بعض الناس قد يستهين بمخالطة أهل السوء ولا يدري أنها تضره شيئا فشيئا، لو لم يكن إلا موت الغيرة على حدود الله وضعف الوازع الدين بكثرة ما يرى من المنكرات. ولذلك تجد على سبيل المثال بعض الأبناء الذين رباهم أهلوهم التربية الطيبة وحفظوهم من السوء، بمجرد ما يرون بعض المنكرات هذا منكر هذا حرام، فيأتي إنسان كبير يتعجب يمسك على رأسه يقول هذا الصغير يعلمني وأنا في طول عمري ما عندي غيرة، صار هذا الصغير أكثر غيرة مني. بسبب ماذا؟ أنه بقي على الفطرة وحفظ هذا الطفل. وهذا المسكين خالط أهل السوء حتى ضعف ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي هريرة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وما وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. الذي لا يحرص على التغيير يذهب الإيمان حتى يألف هذا المنكر ويرضى به. فينبغي الإنسان أن يجتهد على تحصيل الأخلاق الكريمة بهذه الأمور الثلاثة. قال رحمه الله تعالى: ومنها، وكما سبق هي كثيرة، لكن من أهمها ما ذكره رحمه الله، قال: الصدق. الصدق من أعظم الأخلاق الكريمة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح في حديث ابن مسعود: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الصادق، ولا يزال المؤمن يصدق يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أمر بالصدق، قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال المؤمن يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، يعني يوصل إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فينبغي للمسلم أن يحذر من هذا الخلق السيء الذي ربما لا يضر فقط بالأخلاق، بل قد يصل إلى العقائد. الرجل إذا تعود الكذب كذب مع الله سبحانه وتعالى، كما كذب مع الناس كذب على نفسه في عبادته لربه سبحانه وتعالى شيئا فشيئا، حتى يسلب ثوابت الدين والعياذ بالله. ولهذا صحت الروايات في أن المؤمن لا يكذب، لا يمكن لمؤمن كمل في إيمانه أن يكذب. بل قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فليس من تقوى الله أن يكون الإنسان مع الكاذبين في أقوالهم وأفعالهم، فضلا أن يكذب. انظر، فضلا أن يكذب. وقال الله عز وجل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. ومعناه أنهم لم يصدقوا الله سبحانه وتعالى وجدوا السوء والشر، وعاقبة الكذب سيئة، عاقبة الكذب سيئة في الدنيا وفي الآخرة. ففي الدنيا تنتزع الثقة منه، أليس كذلك؟ بلى. التاجر يخسر في تجارته، والإنسان العادي يخسر مجورته وألفته بالكذب، ما يثق في أحد. حتى الطفل الصغير إذا كذب عليه الكبير مرة ومرتين ما يثق فيه، تفتقد الثقة، فتكون إنسانا ساقطا تافها، هذا في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ ولذلك كان من أعظم الأخلاق التي يجب أن يحرص عليها المسلم ويحذر من ضدها الصدق. ومباحث هذا الباب كثيرة، لكن هذه إشارات لما ذكره الشيخ رحمه الله. قال ثانيا: الأمانة. كذلك من الأخلاق العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم والمسلمة الأمانة، لأنها تحقيق لهذا الإيمان. فمن لا أمانة له لا إيمان له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وهذا خائن في ماذا؟ في عرضه وفي أعراض الناس. وقال: لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وهذا خائن في ماذا؟ في الأموال. وقال: لا ينتهب نهبة إذا انتهبها وهو مؤمن. الخيانة بكل معانيها مذمومة وتنافي الإيمان، لا يجتمع إيمان وخيانة. ولهذا حرم الإسلام الخيانة حتى لمن خانك. ففي السنن بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. من خانك لا يعني ذلك أنه يحل لك أن تخونه كما خانك، لا، لأن خلق لا يليق بالمؤمن، خلق لا يليق بالمؤمن أبدا. وفرق بين الخيانة والخدعة في الحرب: الخدعة في الحرب ليست من الخيانة. ولهذا أذن بها في الحرب لا في السلم، لأن الكافر يريد أن يبطش بك وبروحك ومالك وعرضك، فكونك تخدعه في الحرب فهذا من رد السيئة، من رد السيئة ودفعها على أقل الأحوال. أما الخيانة فلا. ولهذا إذا عاهد المؤمن الكافر عهدا لا يجوز له أن ينقض العهد، لأن نقض العهد من ماذا؟ من الخيانة، ليس من الخدعة، ليس من الخدعة بل هو من الخيانة. لا يجوز للمسلم أن ينقض العهد بعد توثيقه. والله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. كل أمانة يجب أن تؤدى إلى أهلها. ومن أعظم صفات نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يوصف في الجاهلية فضلا عن الإسلام بأنه ماذا؟ الصادق الأمين. انظر، صفتان عظيمتان وصف بهما نبينا عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، فهي من أعظم صفات نبينا عليه الصلاة والسلام. فينبغي كذلك أن نحرص على هاتين الصفتين. قال رحمه الله: ثالثا العفاف. العفاف كذلك من أعظم الصفات التي يجب أن يحرص عليها المسلم، أن يكون عفيفا في عرضه، عفيفا في نفسه، متعففا عما في أيدي الناس. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يكون سببا لحب الله وحب الناس، ذكر فيما يتعلق بحب الناس، قال: اذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. إذا كنت متعفف عما في أيدي الناس يجعل الله لك الحب والقبول. وأما إذا صرت طماعا حريصا على ما في أيدي الناس فالله يجعل لك الكراهية والبغض، ولا يصلك من هذا الذي تطمع به شيء أبدا. وأعظم العفة العفة في الأعراض. ولذلك كما تقدم في الحديث المتقدم لا يوصف المسلم والمؤمن بإيمان إذا لم تكن له عفة. إذا لم تكن له عفة فوقع في الزنا أو رضي بالزنا فإنه ليس بمؤمن كامل في إيمانه، بل جاء في الحديث أن الإيمان يرتفع فوقه كالظلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة ديوث، وهو الذي يرضى بالرذيلة في نفسه وأهله. رحمك الله. فمن رضي بالرذيلة في نفسه وأهله فهو لا يدخل الجنة، أي يدخل النار والعياذ بالله. ولهذا كان بإجماع أهل العلم أن من أعظم صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام العفة. فكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكمل الناس عفة بجميع معاني العفة. وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام عصمه الله فيما قبل الإسلام، وهكذا كذلك بعد الإسلام. وأهل الفضل ممن حفظهم الله كذلك عصمهم الله. انظروا ماذا قال عثمان حين ابتلي بما ابتلي به في آخر حياته، قال: لماذا يريدون أن يقتلوني؟ فإني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والمغير لدينه، وقاتل النفس. قال: وإني لم أزني في جاهلية ولا إسلام. هذا الشاهد، لم يزني في جاهلية ولا إسلام. الكريم ما يرضى أن يقع في هذه القادورات حتى ولو لم يعرف الدين، حتى ولو لم يعرف الدين. فعثمان رضي الله عنه في كفره وجاهليته لم يزني أبدا. فكيف إذا جاء بالإسلام والدين؟ من باب أولى. فالمؤمن لا يمكن إذا أراد حقيقة الإيمان أن يخرم عفته. ولهذا لما وصف الله عز وجل المؤمنين الصادقين في إيمانهم قال: ولا يزنون. انظر، لا يقع منهم هذا الوصف. فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك. وهكذا كذلك بما يوصل إلى هذا، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني واللسان يزني والأذن تزني، كل عضو له حظ، كما قال ابن عباس: والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. قال رحمه الله تعالى: الحياء كذلك من الأخلاق، والأخلاق كثيرة الكريمة الفاضلة التي يجب أن يتحلى بها المسلم. الحياء، وقد كان من خلق نبينا عليه الصلاة والسلام الحياء، فكان أشد حياء من العذراء في صدرها. أي تعرفون حياء البنت الشابة، فيها حياء شديد. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أشد حياء، عليه أفضل الصلاة والسلام. والحياء لا يأتي إلا بخير، والمؤمن الذي يحرم الحياء فقد حرم شعبة من شعب الإيمان، كما تقدم في الحديث المتقدم. والحياء ماذا؟ شعبة من شعب الإيمان. وفرق بين الحياء والخور مما قد يضعف الحق. ولهذا بعض الناس قد يقول: لا تستحي في بعض المواضع التي يظن الناس أنها من الحياء المذموم، وهي ليست بحياء، بل هذا إن كان صحيحا تقاعس فهو لا يسمى بحياء، بل يسمى خور وضعف، لا ينبغي أن يكون من المؤمن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، القوي أفضل وأحب. فما مع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الحياء، فكان شديدا في الحق عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن يكون عندنا هذه الوسطية، لا إفراط ولا تفريط. قد يمنع الحياء وهذا كرم أن يطالب الإنسان بحقه إذا كان لا يؤدي إلى محذور شرعي، فكون الإنسان يترك حقه هذا خلق كريم ونبيل، خلق كريم ونبيل، لكن ليس على حساب أن تعين الظالم على ظلمه. نفرق بين الأمرين، فإعانة الظالم على ظلمه ليس بحياء، بل هذا عجز، هذا عجز ونقص. لكن الحياء أن تتنازل عن حقك على وجه تمتدح فيه. وأما إذا كان على وجه يكون فيه تعليم، يكون فيه عدل، فإن الله يحب ذلك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد ويعلم، يرشد ويعلم. قال للمرأة حين يريد أن يحذرها من الكذب، حين دعت الولد قال ما إنك لو لم أعطيتيه يعني لكتبت عليها كذبة. وهكذا كذلك حين أراد أن يعطي اللبن، فالحق للأيمن، وأراد أن يبدأ بالأكبر فاستأذن الأيمن، ونحو ذلك من الأمور التي تدل على العدل الذي لا ينافي هذا الباب، فلا إفراط ولا تفريط في هذا الباب. قال رحمه الله خامسا الشجاعة. كذلك من الأخلاق الكريمة التي يجب أن يتحلى بها المؤمن وتتحلى بها المؤمنة الشجاعة. ولهذا كان ضد الشجاعة هو الجبن من أعظم ما ينافي الإيمان. المؤمن شجاع، ينبغي أن يكون عنده شجاعة. لماذا؟ لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فتقاعس الإنسان عن الحق ليس فقط خارما لهذا الخلق، بل هو خارم للعقيدة، خارم للعقيدة. كون الإنسان مثلا يترك ما أمره الله عز وجل به جبنا وخوفا، هذا خوف مذموم وجبن ينافي الإيمان. ولهذا لما أمر الله عز وجل بالجهاد في سبيل الله وحث المؤمنين عليه، بين سبحانه وتعالى أن ما يرجوه المؤمن من ربه أعظم مما يرجوه الكافر، وأن ما قد يؤذي المؤمن فمثله يؤذى الكافر. فلماذا يتقاعس؟ كما قال سبحانه وتعالى وإن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم يقع لكم شيء من الألم، كذلك الكفار، وأنتم أعظم منهم، ترجون من الله ما لا يرجو هؤلاء، فلماذا تتقاعصون؟ مع ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء ماذا؟ كتبه الله عليك. فالأمر لله أولا وآخرا، فتق بالله. ولذلك المؤمن يجد من القوة والشجاعة إذا كمل إيمانه ما هو أعظم من رسوخ الجبال الراسخات الثابتات، ما يرده شيء ولا يرجع إذا علم واستيقن علما يقينيا ما جاءت به الشريعة العظيمة في هذا الدين. كما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة وهو واحد. لما أرادوا أن يرموه بالنار ماذا قال؟ كما في البخاري من حديث ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار، ما خاف ولا تردد، وثق بربه سبحانه وتعالى. فهل ضيعه الله؟ لم يضيعه الله، جعل الله النار بردا وسلاما. وهكذا موسى عليه الصلاة والسلام لما فر من فرعون وقومه ومعه قومه كان الماء من أمامهم والعدو من خلفهم، فقال بعض أصحاب موسى إنا لمدركون. فماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال قولة وكلمة الواثق بربه سبحانه وتعالى، كلا إن معي ربي سيهدين. الماء أمامه والعدو خلفه، ومع ذلك ما ضعف ولا جبن ولا خاف، واثق بالله سبحانه وتعالى، كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله عز وجل إليه أن يضرب بعصاه البحر، فانفلق كل فرق كالطود العظيم، نجاه الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن يعلم علما يقينيا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لو اجتمع أهل الأرض جميعا فالأمر لله أولا وآخرا، وبهذا لن يكون جبانا أبدا بل سيكون شجاعا. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس، ولا ينافي ذلك أن يتخذ أسباب الوقاية، فهو أشجع الناس وأردف درعين عليه الصلاة والسلام، ولبس المغفر على رأسه، واتخذ السلاح وأخذ الزاد والراحلة. فالأخذ بالأسباب لا ينافي الشجاعة، حتى لا يظن ظان أن الشجاعة معناها إلقاء النفس إلى التهلكة. وقد قال سبحانه ولا تلقوا بأنفسكم بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فينبغي أن نعرف مثل هذه الأمور. قال سادسا رحمه الله تعالى الكرم، كذلك من الصفات الفاضلة الكريمة التي ينبغي أن يتصف بها المسلم والمسلمة الكرم. ولهذا كان ضده هو البخل من أعظم ما ينافي الإيمان، من أعظم ما ينافي الإيمان. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام أكرم الناس، وأخذ الصحابة رضي الله عنهم يقتدون به في كرمه. أعطى رجلا غنما ما بين جبلين، العرب كانوا أفقر الأمم، ما يجد أحدهم ما يستر عورته، وإن وجد وجد ما يستر الأسفل ولا يجد ما يستر الأعلى، وربما أكلوا الجلود ولم يجدوا إلا أن يأكلوا التمر والماء، كما كان حال نبينا عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح من حديث عائشة إن كان ليمر الهلال والهلال والهلال ثلاثة أشهر، قالت ولا يوقد في أبيات أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقال ابن أختها فما كان طعامكم يومئذ؟ ثلاثة أشهر لا يوقد نار، إيش تأكلون؟ قالت الأسودان، التمر والماء. ومع ذلك جاءه رجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم غنم ما بين جبلين من الغنائم، فأعطى هذا الغنم كله لهذا الرجل. ذهب هذا الرجل إلى قومه قال إني جئت يا قوم أسلموا، فإني جئت من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فأسلم قومه جميعا، مع أنه عليه الصلاة والسلام ربما يأتي إلى بيته في بعض الأيام، هل عندكم من طعام؟ قالوا لا. قال اللهم إني صائم، حتى التمر ما فيه. هذا كرم أم ليس بكرم؟ كرم. واليوم ربما بعض الناس يكون عنده طعام أشهر، ويأتيه المسكين الذي يظهر من وجهه وحالته أنه مسكين ويسأله، ربما يقول له الله كريم ما عندنا شيء الله يفتح عليه، أو ربما قلب في جيبه وقد أعطى للمسكين ظهره فنظر أصغر عملة وأعطاها له، هذا كرم أم بخل؟ بخل بخل. فينبغي أن نفتش في أنفسنا. ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح مرة شاه، لأجل أن نعرف كيف كان خلقه عليه الصلاة والسلام، هذا من التطبيق العملي. فوزع النبي صلى الله عليه وسلم الشاة كلها، وزعها إلا الكتف، فقال لعائشة ما بقي منها، يعني ماذا بقي من الشاة؟ قالت عائشة رضي الله عنها بقي كتفها يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام بل بقيت كلها إلا كتفها، فإنما أنفق المرء بقى، الذي تنفقه وتتصدق به هو الذي يبقى لك، هذا الذي يبقى لك. اليوم حال أكثر الناس، هل هذا أم العكس؟ العكس، يبقي أكثر الشيء للبيت، والكريم الذي يخرج الكتف، صحيح؟ أو أكثر الناس ما يخرجون شيء، إذا ذبح الشاه ما يخرج شيء، حتى ربما العظام يبقيها. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على الأخلاق الكريمة. قال رحمه الله تعالى سابعا الوفاء. كذلك من الأخلاق الكريمة في هذا الدين، وكان خلق نبينا صلى الله عليه وسلم الوفاء، أن يكون الإنسان أحسن الناس وفاء. استقرض النبي صلى الله عليه وسلم من أعرابي، احتاج ولم يستقرض لنفسه، فجاء الأعرابي في وقت القضاء والسداد فقال يا رسول الله اقضني، وشد على النبي صلى الله عليه وسلم حتى هم به الصحابة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوه، وأخبرهم أن لصاحب الحق مقالا، فقال انظروا ما يسد ما هو له، فنظروا فلم يجدوا إلا ما هو أكبر من السن التي له، يعني من الإبل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطوه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن أحسن الناس أكمل الناس إيمانا أحسنهم قضاء، فكان يحب إذا قضى أن يوفي بما هو أكثر عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان من خلق المنافقين والفاجرين والكافرين البخل في العطاء والطمع في الأخذ، البخل في العطاء والطمع في الأخذ، كما قال سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين ماذا؟ إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، عند العطاء يبخل، وعند الأخذ يطلب الزيادة، هذا ليس بخلق المؤمن. وأعظم من هذا إذا كان حقا مثل البياع صاحب الميزان، يكسر الميزان لنفسه، ينقص من الميزان، يلعب بالميزان، فهذا من الخيانة التي تنافي الوفاء. ومن الوفاء الوفاء المعنوي، كان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أهدي له هدية ردها بأحسن منها، وكان عليه الصلاة والسلام إذا وقع إحسان حتى من كافر يرده بما هو أحسن منه، يرده بما هو أحسن منه، كما وقع في حوادث كثيرة في سيرته عليه الصلاة والسلام وفي حروبه مع بعض أولئك الكفار. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن وفي. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن من أبر البر، كما في الصحيح من حديث ابن عمر، أن يصل الرجل ود أبيه. انظر، من الوفاء بالوالد أنك تصل من كان وده له، يعني بينهم مودة وصحبة. شكر صاحب الوالد كما كان الوالد يكرمه، هذا من الوفاء، الغاية في الوفاء. فإذا كان هذا بحق من هو ليس لك بصديق، إنما هو صديق الوالد، فكيف بصديقك المباشر؟ فهو من باب أولى. وصح عن عبد الله بن عمر أنه مر في طريق مكة ومعه غلام له وعليه بردة وعمامة، فمر به رجل من الأعراب فسلم عليه ونزل عن حماره وألبسه عمامته وأعطاه بردته وأعطاه حماره، فقال له من معه: ماذا صنعت يا ابن عمر؟ أعطيته لباسك ومركوبك؟ قال: إن هذا كان ود أبي، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يبر الرجل ود أبيه. من أبر البر. فوصل هذا الرجل إكراما لأبيه، فوصلت تلك المبرة لأبيه. هذا من الوفاء أم لا؟ هذا من غاية الوفاء. فكيف بمن أكرمك بقول أو فعل؟ ولذلك ينبغي أن يعلم أن المؤمن الكامل في إيمانه لا ينسى إحسان من أحسن إليه، لا ينسى إحسان من أحسن إليه. من أحسن إليك لا تنساه. انظروا إلى أبي بكر في صلح الحديبية، ماذا وقع حين جاء ذلكم الرجل المشرك الكافر؟ فقال ما قال، وقال أبو بكر رضي الله عنه فيه ما قال: أراد ذلكم المشرك أن يرد، فقال: من القائل؟ قالوا: أبو بكر. فأمسك لسانه. لماذا؟ قالوا: لأنه كانت له حسنة عليه، كانت لأبي بكر حسنة على هذا الرجل فمنعه ذلك وهو كافر. لأن نعرف أن الأخلاق كان يعرفه حتى بعض الكفار، واليوم للأسف ربما مسلم فينسى إحسان الناس له، وهذا ليس من الوفاء الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. قال رحمه الله تعالى: ثامنا النزاهة عن كل ما حرم الله. كذلك من الأخلاق الكريمة أن يتنزه المسلم وتتنزه المسلمة عن كل ما حرم الله، وهذا من أعظم الأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها، وهو مما يدخل فيما تقدم من كف الأذى. تمنع نفسك، وهو من تقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا لم يتنزه المسلم، والتنزه أعظم من الوقوع، يعني أحوط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي رعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل حمى ماذا؟ ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. والمقصود من هذا أن الإنسان يجتنب حدود الله، يتنزع عنها. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله حرم المحرم وما يوصل إليه، فحرم الزنا، وحرم النظر إلى المرأة الأجنبية ومصافحتها والخلوة بها، كل هذا حفظا لهذا الإنسان، حفظا لهذا الإنسان. فيتنزه الإنسان الذي يريد السلامة ويريد الكمال لإيمانه وإسلامه عن هذه المحرمات جميعا. قال رحمه الله تاسعا حسن الجوار، كذلك من الأخلاق الكريمة حسن الجوار، أن يحسن الإنسان في جواره، سواء أكان هذا الجوار جوار السكن أو كان جوار العمل أو كان جوار الدراسة أو حتى الجوار المعنوي، فكل معنى من معاني المجورة لها حق في دين الإسلام لابد أن تراعيها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل لم يزل به يوصيه بالجار حتى ظن أنه يورثه، وقال عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فالذي لا يأمن جاره بوائقه، والمراد بالبوائق كل فاحش قولي وفعلي ومعنوي وحسي يصل إليه، فهذا لم يحقق حقيقة الإيمان، لأن المؤمن كما تقدم حقيقة يحرص على ماذا؟ على إيصال الخير للغير، وأعظم من يصل خيرك إليه هو جارك، حتى ولو كان ماذا؟ كافرا تحسن إليه لعل ذلك يكون سببا لإسلامه. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور بعض اليهود من جيرانه، كما زار ذاك الغلام والفتى اليهودي في مرض موته، فكان سببا في ماذا؟ في إسلامه، كان سببا في إسلامه. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الخلق العظيم. قال رحمه الله وبه ختم، قال مساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، كذلك من الأخلاق الكريمة مساعدة ذوي الحاجات، كما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحسنة أن تعين الرجل حتى على دابته، وفي نفس الوقت كما كان من الأخلاق الكريمة أن تعين الآخرين، كذلك كان من الأخلاق الكريمة ألا تعتمد على الآخرين، وهذا من الحرص على بذل الخير للغير، وفي نفس الوقت التعفف عن الناس. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بهذا، حتى أن أحدهم كان الصوت يسقط عنه ولا يقول لأحد ناولني إياه، ينزل ويأخذه بنفسه وهو عود على الأرض، لو قال الواحد اعطني ما كانت منقطة. فلذلك ينبغي للمسلم والمؤمن أن يحرص لا يسأل الناس شيئا، حتى ولو عود سقط عليك لا تقول لأحد ناولني إياه. وفي نفس الوقت مأمور المؤمن والمسلم الذي كمل في إيمانه وإسلامه إذا رأى من يحتاج حاجة أن يسارع بإعطائها. رأيت إنسان سقط منه العود، أنت من نفسك إيمانك يدفعك أن تساعده، بدل من أن ينزل تأخذه وتعطيه، وهو مطالب بماذا؟ أن ينزل بنفسه ولا يسأل الناس. فإذا تسابق الناس في الخير كانت أخلاق كريمة أم لا؟ كانت أخلاق كريمة من دون كلام، دعوة إلى هذا الدين من دون كلام، بالعمل، عمل صامت، يرى الإنسان من بعد يقول سبحان الله هذه أخلاق الإسلام، هذا يتعفف وهذا يسابق في الخير، هذا يعطي وهذا لا يرضى. حتى الفقير قال الله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وفي نفس الوقت هل تتركه؟ لا، أمرك الله بإعطائه. انظر إلى هذه الأخلاق الكريمة، أنت مأمور بالعطاء وهو مأمور بالتعفف، ومع ذلك إذا كان محتاج يقبل، لكن لا تؤذيه، لا تعطيه أمام الناس، اعطه بصفة تبقي له كرامته وتبقي له عفته. ظرف تحت الباب ونحوها من الوسائل التي يكون فيها الحفاظ على عفته وكرامته. وهكذا ينبغي أن نحرص في جميع جوانب الحياة، يحرص المسلم على تتبع الأكمل كما قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، كذلك يفعل الذي هو أقوم ويحرص على ما فيه الخير سواء بقوله أو فعله أو كذلك حركاته وسكناته وبشاشة وجهه. فابتسامك في وجه أخيك ماذا؟ صدقة ينبغي أن تحرص عليها كما كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على شرعيتها. نعم، فهي أخلاق كثيرة، لكن الشيخ رحمه الله اقتصر على هذه العشر التي هي من أهم الأخلاق التي ذكرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الخلق الحسن وأن يجعلنا ممن يحسن الاقتداء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. ونختم أيها الأحبة بشكر هذه الجهود الطيبة المباركة التي بذلت في هذه الدورة المباركة الطيبة. وقد رأيتم هذا الخير الكثير في جوانب كثيرة، سواء ما كان في هذا المعرض الطيب المبارك أو ما كان كذلك في تنظيم هذه الدروس أو ما كان كذلك من ترتيب أمور الإخوة الحاضرين وحوائجهم ومصالحهم، فهي جهود طيبة مباركة جبارة في الحقيقة. يشكر كل من جاهد وشارك في هذا الباب بنفسه أو ماله أو جهده أو قوته، ونسأل الله عز وجل أن يكتب الأجور العظيمة للجميع. وتعلمون أن هذه في الحقيقة سنة حسنة عظيمة جعل الله عز وجل فيها خيرا كثيرا. وهذه السنة كم؟ السادسة؟ الخامسة ما شاء الله. وكل سنة والخير أعظم مما قبله. وهكذا ينبغي أن يتكاتف الجميع في إنجاح مثل هذا الخير والتعاون عليه. وقد قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذا من أعظم البر والتقوى. قد تقدم معنا أن باب العلم والحث عليه والحرص عليه والتكاتف فيه من أعظم ما يحبه ودعا إليه هذا الدين العظيم، فهو سبب لنصرة هذا الدين. وقد قال الله عز وجل: وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي القرآن والحجة والبرهان. ومن الحجة والبرهان هذا العلم وبثه والتعاون على نشره، مع ما لا يخفى من أمور أخرى مبذولة جزاهم الله خيرا. فقد هيأ الإخوة ها هنا أمر السكن، وهيأوا كذلك أمر المأكل والمشرب، فجزى الله خيرا الجميع خير الجزاء. ولا ننسى أن ننبه أن لا شك أن مثل هذا الخير كانت له يعني جهود متنوعة، ومن هذه الجهود المتنوعة ما يبذل في هذا الباب. وإذا كان كذلك فمن استطاع أن يعين إخوانه في هذا البذل فهذا كذلك من التعاون على البر والتقوى، خصوصا وأنه قد بذلت يعني أشياء كثيرة في هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يعين الإخوة وأن يخلف لهم وكذلك لمن شارك وساهم في هذا الباب خيرا، وأن يجزي الجميع خيرا. فكذلك نحث الإخوة على المساهمة بما تيسر في إعانة الإخوة على ما تحملوه من هذه الجهود في هذه ماذا الدورة. نسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر الجميع وأن يعيننا وإياكم لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.